إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وشرق الأوسط وشباب الرياضة إلى موجتنا، موجة شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل شعائر صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل كمال نصر الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. عجبا لهذا الكون ما أبهاه، سبحان من بالحسن قد حلاه. انظر تأمل في بديع جماله، ماذا يقول الكون حين تراه؟ أرأيت ذاك البدر في عليائه؟ أرأيت موج البحر في مجراه؟ أرأيت ميلاد الصباح منورا بعد الظلام وليله ودجاه؟ أسمعت زقزقة الطيور جميلة؟ ماذا يقول الطير في نجواه؟ كل يسبح في جلال قائلا سبحان ربي لا إله سواه. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة المباركة الزاكية العاطرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، حيث ننقل لكم لقاء فجر يوم جديد من أيام الله تبارك وتعالى. ننقل لكم صلاة فجر يوم الجمعة التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلوات عند الله تعالى صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. وهذه ساعة طيبة مباركة من الليل يرفع الله فيها الدعاء ويقبل فيها الرجاء. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك نعيش مع كتاب الله، فنستمع إلى آياته، نعيش مع زاد العلماء ومنهل الحكماء ومعجز البلغاء، مع الشفاء من كل داء القرآن الكريم. هذه تلاوة قرآنية مباركة من سورتي المجادلة والحشر، يتلوها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون؟

والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف صدق الله العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. هكذا إخوة الإسلام والإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورتي المجادلة والحشر تلاها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل هنا في رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة حيث ننقل لكم صلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، اليقين في الله والرضا بما قسم الله من علامات صدق الإيمان، فالمؤمن الحق موقن فيما عند الله تبارك وتعالى. إن ربا كفاك ما كان بالأمس سيكفيك ما في غد يكون. أقول للنفس إن ضاقت بما فيها يا نفس إن الذي جلاك جاليها وما عسى ينفع المحزون دمعته حق القضاء وإن جفت مآقيها وسرح الطرف في الأكوان ساجدة سبحت للخالق المعبود باريها. تعلم الصبر من نحلة صبرت وزهرة في ضمير الغيب راويها ونملة في الصخور الصم ساكنة الله رازقها والله راعيها والله يرزق كل الخلق قاطبة يا نفس صبرا فإن الله كافيها. إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع هذه الابتهالات والمبتهل الشيخ محمود علي عوض الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك وحسن لقاك ولطفك في قضاك يا رب. يا رب نفسي لغير الحق تأمرني وكيف أرضى بغير الحق برهانا. يا رب نفسي لغير الحق تأمرني وكيف أرضى بغير الحق برهانا. يا رب عقلي عن التسبيح منشغل فزده يا خالقي فزده يا خالقي فزده يا خالقي تقوى وإيمانا. وامنح فؤادي ضياء وامنح فؤادي ضياء لا انقطاع له به أرى صحراء العيش بستانا. يا رب اجعل لساني لا يقول سوى صدق أصون به جسدا ووجدانا. يا رب اجعل لساني لا يقول سوى صدق أصون به جسدا ووجدانا. فلا يقول لساني فلا يقول لساني ما يعذبني وهل أكون بقول الزور إنسانا. فلا يقول لساني ما يعذبني وهل أكون بقول الزور إنسانا. يا رب يا رب هب جسدي صبرا أعيش به إذا لقيت إذا لقيت إذا لقيت من الخلان عدوانا. صلي على سيدنا النبي. يا رب هب جسدي صبرا أعيش به إذا لقيت من الخلان عدوانا. يا رب اجعل يدي للخير عاملة حتى تنال جزاء الخير إحسانا. يا رب بعدك لا أشكو إلى أحد، أنت المجير أنت المجير أنت المجير إذا ما كنت حيرانا. يا رب بعدك لا أشكو إلى أحد، يا رب بعدك لا أشكو إلى أحد، أنت المجير أنت المجير أنت المجير أنت المجير أنت المجير أنت المجير إذا ما كنت حيرانا. أدعوك يا خالقي، أدعوك يا رازقي، أدعوك يا خالقي، والنفس عاصية لكنها طامعة عفوا وغفرانا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حقا وصدقا لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هكذا إخوة الإسلام والإيمان أذن بصلاة الفجر هنا في هذه الرحاب الطيبة المباركة رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة ورفع الأذان المبتهل الشيخ محمود علي عوض الله بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثقل موازيننا وارفع درجاتنا واغفر خطيئاتنا وأكرم نزلنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الطيب الأغر يوم الجمعة قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، ولها فضل عظيم وثواب كبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وأيضا من هديه صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الطيب الأغر الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يقول: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه. اللهم صل وسلم وبارك على حضرة نبينا المبارك صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، ونبقى الآن في رحاب تلاوة قرآنية قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب أصحاب الجنة هم الفائزون. لو من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله صاحبة هذا المقام وعلى جدها أفضل الصلاة وأتم السلام وعلى جميع آل البيت الكرام لهم منا